أرضيتم بالله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقد نصره وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الحكيم.